بسم الله الرحمن الرحيم. جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أراجع فصلا فصولي أخصر المختصرات ثم نرجع إلى درسنا. ذكر ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخصر المختصرات في باب صفة الصلاة وفي باب الإمامة، قال عليه رحمة الله: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، سن وقوف المأمومين خلف الإمام. وقفنا هنا صح ولا لا؟ السنة في ذلك إذا كان عندنا ثلاثة من المأمومين وعندنا الإمام، السنة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون، أي خلف الإمام، خلف الإمام. وهذه سنة من السنن، هذه سنة ماذا؟ من السنن. وذكر أيضا حكم الثاني ولم يذكر حكم الاثنين، إذا كانوا ثلاثة خلف الإمام، وإذا كانوا اثنين فخلاف الراجح كان في أول الأمر أن يقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم بعد ذلك جاء ما ينسخ هذا وأن الاثنين يقفان خلف الإمام، يقفان خلف ماذا؟ الإمام. هذه هي السنة. لكن لو وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله صلاة صحيحة، لكن هذا خلاف السنة. الثالث وهو إذا كان واحد، أين موقف ماذا الواحد من الإمام، أين موقف الواحد ماذا من الإمام. ذكر أن الواحد عن يمينه، وهذا الأحكام تشمل الرجال والنساء، هذا الأحكام تشمل الرجال والنساء، فالواحد عن يمينه. ويدل على أن الواحد عن يمينه حديث عبد الله بن عباس لما صلى خلف النبي، صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ فجعله عن يساره أو عن يمينه، أخذه من يساره فجعله عن يمينه. المصنف عليه رحمة الله يرى أن هذا واجب، أي إذا كان واحد مع الإمام وجوبا يجب عليه، إذا كان يعني ماذا، إذا كان عن يمينه خاليا، إذا كان عن يمينه خاليا يجب عليه أن يكون عن يمينه. من أين أخذه؟ من مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ عبد الله بن عباس من عن يساره فجعله عن يمينه، فاستدلوا بهذا الفعل وهو الذي استلزم الحركة في الصلاة أنه واجب إذا كان واحد مع الإمام وجوبا، أي يجب عليه أن يقف عن يمين الإمام. الراجح أن هذا مستحب، لأن هذا مجرد فعل، الراجح أن هذا مستحب. وعلى هذا لو صلى عن يسار الإمام طوعا، أي مع القدرة والمعرفة، وكان يعني عن يمين الإمام ماذا خاليا، الراجح أنه خلاف السنة فقط. أما يقال أنه آثم ومنهم من لا يصحح ماذا صلاته، هذا فيما فيه، لأن هذا مجرد فعل. قالوا الواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، أي خلف الواحد، يعني هذا إمام يريد أن يصلي بزوجته سواء كانت فرضا أو كان ماذا نفلا، موقف ماذا المرأة وإن كانت من المحارم لا يكون إلا خلف الرجال، لا يكون إلا خلف الرجال، أي لا تساويه وإن كانت من محارمه، وإن كانت ماذا من محارمه. دليل ذلك حديث المرأة وهي أم سليم لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف ماذا اليتيم مع أنس، وصلت المرأة خلفهم مع أن من محارمهم، هذا ولدها وهذا يعني يتيم الأيتام، فما صلت مصافة ماذا لهم، فدل على أن المرأة مع الرجل وإن كان من المحارم تصلي خلف ماذا الصف، تصلي ماذا خلف ماذا الصف. العكس بالعكس، لو كانت المرأة تصلي مع النساء، فإذا صلت خلف الصف منفردة، هذا سيأتي أحكامه أنه يشملها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، أما مع الرجال يعني ما لها مكان مع الرجال، المرأة مع الرجال ليس لها ماذا مكان فيما يتعلق بمصافة الرجال وإن كانوا من المحارم. دليله حديث أم سليم، دليله ماذا حديث أم سليم. قال: ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه، صلى عن يساره مع خلو اليمين، يعني يشير إلى أن المسألة إذا صلى أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله أن ما تأتي هذه المسألة، أن هذا لا إشكال فيه، أن هذا لا إشكال فيه، مع أن السنة أن يكون الاثنان خلف ماذا الإمام، أن يكون الاثنان خلف ماذا الإمام. لكن لو صلى واحد عن يمينه والآخر عن يساره صحة الصلاة، الصلاة صحيحة ولا إشكال، لكن خلاف السنة. فالإشكال هنا يقول من صلى عن يسار الإمام، هذا قيد. القيد الثاني مع خلو الإمام، يعني يصلي عن يساره مع أن عن يمينه خاليا. فيقول في هذا الحالة ماذا؟ يقول عليه رحمة الله: أو فدا ركعة لم تصح صلاته. قيد يعني ماذا بقيدين؟ القيد الأول أنه صلى ماذا عن يسار الإمام مع خلو يعني ماذا يمين الإمام، أو فدا سيأتي الحكم فذ ركعة لم تصح ماذا صلاته، أي أتمم ركعة كاملة، أتمم ركعة ماذا كاملة. فالمصنف عليه رحمة الله يرى أن من صلى عن يسار الإمام مع خلو عن يمين الإمام وصلى صلاة ماذا ركعة ماذا كاملة، أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة ولا تصح ماذا صلاته. هذا ما في دليل عليه، هذا لا دليل ماذا عليه، لأن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس إنما هو من قبيل الفعل. ومما يدل على أنه من قبيل الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاته قال لا تعد، ينبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعد إلى هذا ماذا الأمر، تعليما له للمستقبل، كما علم أبا بكر لما صلى يعني جاء يجري أو جاء مسرعا فقال زادك الله حرصا ولا تعد من الراكع، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يصلح. فإذا كان هذا الفعل لا يصلح لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس بعد الصلاة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إن كان من قبيل الواجبات. فدل على أنه مجرد فعل، أي مجرد ماذا مشروع، مجرد ماذا سنة من السنن. لكن المسألة الثانية: أو صلى فذا، أي صلى منفردا ركعة لم تصح ماذا صلاته، وهذا مبحث، وهي ما يتعلق بصلاة المنفرد ماذا خلف الصف. جاءت بالأحاديث، جاء حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح لا صلاة المنفرد خلف الصف، وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أيضا ماذا حديث كذلك الصحابي شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل ماذا وفدا، فلما انتهوا من الصلاة رأى رجلا يصلي خلف الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل صلاتك، أي ما صح صلاتك، أعد هذه الصلاة، لأنه صلى خلف الصف ماذا منفردا. فهذه الأحاديث جماهير العلماء يتعامل مع هذه الأحاديث، وهو أنهم يقولون لا صلاة إلا صلاة كاملة. سيأتي الكلام هذا أنه مرجوح، جمهور العلماء يقولون لا صلاة إلا صلاة كاملة. كيف لا صلاة كاملة والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة، يأمره بأن يعيد ماذا الصلاة. وأيضا ذكروا ما يتعلق بفعل عبد الله بن عباس أنه صلى جزء الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد المرور، بمجرد مروره من عن يعني يمينه عن يساره إلى عن يمينه من خلفه عليه الصلاة والسلام، معنى أن جزء من الصلاة صلىها عبد الله بن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الحديث عام لا صلاة، يشمل القليل والكثير، وجزء من الصلاة وقع خلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس منفردا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. والأمر الثاني قالوا ما جاء عن أبي بكر أنه صلى دون الصف، أنه صلى بعض الصلاة دون الصف. بماذا يرد عليهم بمثل هذا المقام مع حديث لا صلاة المنفرد خلف الصف أعد ماذا الصلاة؟ قال العلماء المقصود أن يصلي الإنسان ركعة، أو يصلي الإنسان يعني بمعنى يصلي خلف الصف، يصلي الإنسان فدا ماذا خلف الصف، ويعني يركع ماذا الإمام، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ويركع الإمام، ويعني ماذا يرفع ماذا من الركوع. فإذا رفع الإنسان من الركوع معناه أن هذا الإنسان قد صلى ماذا ركعة، ولا يشترط أن يسجد ماذا سيدتين. لماذا نذهب هذا المذهب؟ لأن عندنا حديث أبي بكر صلى دون الصف بعض الصلاة، وعبد الله بن عباس صلى يعني جزء من الصلاة خلف ماذا الصف. فمن أجل الجمع بين حديث لا صلاة المنفرد خلف الصف أعد الصلاة للذي صلى خلف الصف، نقول يحمل على ماذا؟ على أن من صلى ركعة كاملة أو صلى بركوع ورفع ماذا من الركوع قبل أن يدخل في الصف، قبل أن يدخل في الصف، فهذا الذي تؤدي إلى ماذا؟ إلى بطلان الصلاة جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. وعلى هذا من صلى مختارا مع القدرة على الدخول ماذا في الصف، من صلى مختارا مع القدرة على الدخول ماذا في الصف ركعة أو ركوعا ورفع ماذا من الركوع، فيجب عليه أن يعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو كان جاهلا، لأن هذا من قبيل ترك المأمور لا من قبيل فعل المحظور. ولهذا الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة كان جاهلا، جاء مع الوفد ما يعلم، جاء مع الوفد ولا يعلم عن هذا ما الأمر. ومن وجماهير العلماء يقولون الصلاة خلف الصف منفردا عموما لعذر أو لغير عذر، هذه كلها عندنا ماذا صحيح، هذا قول مرجوح وإن كان عليه جماهير العلماء. ومن العلماء من يقول أن يعني يفصل في هذه المسألة وهذا هو الراجح، أن الصلاة خلف الصف على حالين، إما أن يكون الإنسان معذور أي لا يستطيع الدخول في الصف فنقول هذا واجب سقط بالعجز واجب، لأن المصافة في الصف الأول أو في الصف الذي قبل ما قبل هذا المنفرد هي من قبيل الواجب، والواجبات والأركان تسقط بالعجز، فإذا عجز الإنسان عن المصافة وصلى خلف الصف منفردا صلاته صحيحة. أما إذا لم يعجز عن الدخول ماذا في الصف فصلى خلف الصف مختارا مع القدرة على الدخول في الصف نقول يعني ماذا أعد ماذا الصلاة، وهذا أحسن ما قيل في المسألة، لأن بعض العلماء يبطل صلاته مطلقا وبعضهم يعني يصحح صلاته مطلقا، والراجح التفصيل في هذه المسألة أنه يفرق بين المعذور وغير المعذور، أنه يفرق بين المعذور وبين غير ماذا المعذور. ومما يدل على أن الإنسان إذا عجز عن المصافة يعني ماذا صح ماذا صلاته ويصلي ولا يبقى واقفا حتى يأتي الثاني حتى يصف ماذا معهم، حديث المرأة الذي صلت ماذا خلف اليتيم وخلف أنس، لماذا؟ لأنها ممنوعة من مصافة الرجال، فما كان ممنوع شرعا كالممنوع حسا، يقول ابن القيم عليه رحمة الله ما منع شرعا كالذي يمنع حسا، هكذا قاسها ابن القيم عليه رحمة الله. وهذا القول هو أن الإنسان إذا كان معذورا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم شيخ الألباني شيخ ابن باز عثيمين السعدي جمع كثير من المحققين على أنه يفرق بين المعذور وغير ماذا المعذور. ثم ذكر عليه رحمة الله قال وإذا جمعهما مسجد صحت يعني ماذا صحت القدوة مطلقا. ما معنى هذا يا إخوان كما مر معنا؟ ها كيف يعني صلى خلف الإمام مباشرة أو صلى في آخر المسجد؟ هذه حالة يعني ماذا رأى الإمام أو لم يرى، كأن يصلي في الدور الثاني في نفس المسجد، واضح؟ هذا معناه أنه إذا جمعهما ماذا مسجد صحت القدوة مطلقا أي الاقتداء بالإمام مطلقا، لكن بشرط العلم بالانتقالات، أي بمعنى يسمع التكبيرات حتى يتابع الإمام. يعني صورة هذه المسألة لو صلى الإمام في أول المسجد الصف الذي بعد الإمام في آخر المسجد وبينهما هذا الفراغ، أو صلى الصف هذا كله هذا ما هو خلف الإمام في الدور الثاني والمسجد في الأسفل ما في أحد خلف الإمام، الصلاة صحيحة بالإجماع، صلاة صحيحة ماذا بالإجماع، مع أنه لم يرى الإمام. إذا لم يرى الإمام ولم يعني كذلك يعني ماذا يعني يتصل ماذا صفه بالإمام، لكن لابد أن يسمع تكبيرات ماذا الانتقال حتى يتابع الإمام حتى يتابع الإمام. فماذا يقول المصنف؟ تقول يقول هذه الصلاة صحيحة، هذه الصلاة صحيحة، هذه الصورة ماذا الأولى. قال وإن لم يجمعهما أي يجمعهما ماذا مسجد، ما معنى لم يجمعهما مسجد؟ أي صلى خارج المسجد. ما هو شرط الإمام في هذا حتى تكون الصلاة صحيحة؟ ما هو شرط المؤلف حتى تكون الصلاة صحيحة؟ إذا صلى الإنسان خارج المسجد أي لم يجمعهما المسجد، سؤال كان الدور الأول أو الثاني لم يجمعهما ماذا مسجد، ما هو شرطه؟ شرط يعني ماذا صحة الصلاة أن يرى المؤتم الإمام، أن يرى المؤتم عند المصنف ماذا الإمام، أو من وراء الإمام، أو الذي يعني يكون من وراء ماذا الإمام، مع الشرط الذي بعده الذي مر معنا وهو أن يسمع تكبيرات الانتقال، وهو أن يسمع تكبيرات ماذا الانتقال. إذن هذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله أنه لا يشترط اتصال الصفوف، إذا صلى الإنسان خارج المسجد لا يشترط اتصال الصفوف بالمسجد، معنى ذلك أن الإنسان لو صلى في بيته، لو صلى ماذا في بيته وكان البيت خلف المسجد يعني بينه وبين يعني ماذا بينه وبين المسجد شارع وممرات وأسواق إلى غير ذلك، فتابع ماذا الإمام، يسمع الإمام، يسمع ماذا الإمام، ويرى من النافذة الإمام أو من يصلي خلف الإمام، يرى ماذا الإمام أو يصلي ماذا خلف الإمام، أن هذا ماذا يكفي فيقول الصلاة ماذا صحيحة، ولم يشترط اتصال الصفوف، ولم يشترط ماذا اتصال الصفوف. وهذا القول الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله مرجوح، فلابد إذا صلى الإنسان خارج المسجد لا يكون مؤتما بالإمام إلا إذا اتصلت ماذا الصفوف، ولا نشترط أنه يراه، بل نشترط أنه يسمع تكبيرات الانتقال حتى يتابع الإمام، أما الرؤية فلا ما في دليل عليها، لكن الشرط أن يسمع تكبيرات الانتقال حتى يتابع الإمام، وأن يكون الصف متصل، أي لو اتصلت الصفوف ماذا في الأسواق إلى أن وصلت إلى بيته، إذا أن وصلت ماذا إلى بيته هذا الإشكال فيه، كما يحصل الآن في الحرم، كما يحصل الآن ماذا في الحرم، ترى تتصل ماذا الصفوف إلى الفنادق الذي متصل ماذا بالحرم، فلو صلى الإنسان في هذا الفنادق صحت الصلاة، أما إذا لم تتصل الصفوف ما زالت ما اتصلت فيريد أن يصلي في الفندق يتابع ماذا؟ الإمام، ربما يسمع صوته أو ربما يراه أو ربما يرى بمن يأتم ماذا به. على قول المصنف الصلاة صحيحة، والراجع أنها ليس بصحيحة، والراجع أنها ليس ماذا بصحيحة، لأن هذا القول مؤدى أن للإنسان أن يصلي خلف التلفاز أو خلف هذه ماذا الشاشات، لأنه يسمع ويرى، فلو صلى في بلده وذاك في بلد آخر أن هذه الصلاة ماذا صحيحة. مؤدى هذا القول أنها لا جمعة ولا جماعة، كل إنسان سيصلي في بيته. هذا القول باطل، هذا القول ماذا باطل. إذن ما ذكر المصنف عليه رحمة الله مرجوح، ما هو الذي يزاد عليه؟ نقول لا يشترط الرؤية، وإنما يشترط ماذا؟ اتصال الصفوف وسماع تكبيرات الانتقال حتى يتم ماذا به. أما اشترط الرؤية هذا ما عليه دليل. الأمر الثاني من شرطه اتصال ماذا الصفوف إذا صلى الإنسان خارج المسجد. إذا انقسم المسجد عليه رحمة الله أو الصلاة خلف الإمام إلى قسمين، إما أن يكون يعني مع الإمام في نفس المسجد أو يكون خارج ماذا المسجد، فقسمها على هذه التقاسيم. ثم ذكر عليه رحمة الله أنه يكره ماذا علو الإمام على مأموم، يكره. ما الدليل على كراهية هذا الأمر؟ أوردوا حديثا ضعيفا، ما في الحديث الوارد حديث ضعيف، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أرفع من المأموم، ثم قيدوا هذا الارتفاع بألا يتجاوز ماذا الذراع، بألا يتجاوز ماذا الذراع فأكثر، لأن الذراع هو قدر يعني ماذا يعني ارتفاع من منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى بأصحابه وهو ماذا على المنبر. فيقول ما زاد على الذراع هذا يكره، ما زاد على الذراع هذا يكره للإمام، هذا يكره ماذا للإمام أن يصلي في هذه ماذا الحال. وهذه يعني أخذوها من حيث المعنى، يعني لا يصلح أن يكون الإمام في مكان ماذا عال والمؤتم ماذا في مكان ماذا أسفل، انتفى الاجتماع بين الإمام والمؤتم، ما في صلاة فيها اجتماع، هذه صلاة انتفى فيها ماذا الاجتماع، إذا كان يعني ماذا العلو لغير ما حاجة ولغير ما ضرورة، فيرتفع المؤتم أو الإمام عن المأموم، هذا فيه كانفصال الإمام عن المأموم، وهذا يعني يناقض ويعني يتنافى مع مقصود الاجتماع. فعلى كل إذا زاد ماذا الارتفاع، إذا زاد ماذا الارتفاع فهذا يعني ماذا يتناقض ويتعارض مع مقصود الاجتماع في ماذا في الصلاة. فإذا كان لحاجة انتبت هذه ماذا الكراهة، إذا كان لحاجة انتبت هذه ماذا الكراهة. والعكس بالعكس، لو كان المؤتم هو الذي مرتفع والإمام يعني كأن يكون الإمام في الدور الأسفل والمؤتم في الأعلى، هذا الإشكال، أو الإمام في الأعلى ومعه من يأتم به وازدحم الأعلى ونزل ماذا المؤتم في الأسفل، أيضا هذا الإشكال فيه. إذا كان مع الإمام ماذا من يصلي معه في الأعلى وصلى يعني ماذا الجماعة الأخرى أو ازدحم عليهم ماذا دور الأعلى فصلوا في الأسفل، هذا الإشكال فيه. أو العكس، صلى الإمام في الأسفل والإمام ماذا فيه والمؤتم في الأعلى، هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال فيه إذا كان لي الحاجة. قالوا صلاته في محراب يمنع مشاهدته، هذا النوع الثاني مما يكره. إذن النوع الأول مما يكره أن يكون الإمام مرتفعا زيادة على ذراع، وأيضا نقول لابد أن يكون لغير ما حاجة ولغير ما اضطرار، أو بشرط أيضا أن لا يكون معه ماذا أحد، فتأتي بعد ذلك الكراهة، والحديث الوارد حديث ضعيف. الكراهة الثانية وهي ما يتعلق بالصلاة في المحراب، أي المكان الذي يكون خاص ماذا بالإمام، يكون يعني يتسع ماذا للإمام، وهذه الكراهة إذا كان هذا الإمام دخل في المحراب بحيث أنه لم يشاهد، فإذا أخطأ لا يلحظ عليه ماذا المؤتم، لا يلحظ عليه من يصلي ماذا خلفه، فتأتي بعد ذلك الكراهة من أجل هذا المعنى. أما إذا كان يصلي في مقدمة المحراب يعني جسمه الخارج، يعني السجود يكون ماذا في المحراب، فهذا لا يأتي عليه ماذا النهي، لأنه لما ذكر الكراهة إنما من أجل ماذا أنه حتى يراه ماذا المؤتم إذا حصل منه ماذا أخطاء، إذا حصلت له ماذا أخطاء. ثم ذكر أيضا يعني مما يكره وقوف مأموم بين السواري، وقوف المأمومين بين السواري، بين السواري تقطع ماذا الصفوف عرفا، وضابط الساري عندهم وهي قدر 3 أذرع أو قدر 3 من الرجال، ولذا يذكرون أن الساري الصغيرة التي هي يعني كالخشبة فقط، كالخشبة، أن هذه لا تقطع الصلاة، أنه لا حرج أن يعني يحصل ماذا المصافة معها، أن تحصل المصافة ماذا معها. والحكمة في ذلك لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري؟ لأن الواجب هو المصافة وهذه تقطع المصافة، الواجب هو المصافة وهذه تقطع ماذا المصافة، أي تقطع الصف، تقطع ماذا الصف. لكن ما هو ضابط الساري الذي تقطع الصف عندهم؟ قالوا هي قدر 3 الأذرع أو قدر 3 من الرجال. معنى ذلك الشيء الصغير أن هذا لا يقطع ماذا؟ الصف. أن هذا لا يقطع ماذا؟ الصف. هذا القيد الأول. إذا المصنف عليه رحمة الله يقول وقوف مأمومين بين سوار تقطع ماذا؟ الصفوف. وحمل هذا الأمر على الكراهة، وبعض العلماء يقول له حرام، ما هو مجرد مكروه، بل هو ماذا؟ حرام، بل هو ماذا؟ حرام. لكن قيد المصنف عليه رحمة الله يعني إلا لحاجة. إذا كانت عندنا حاجة ازدحم المسجد، الأولى يعني هل يصلي الإنسان خارج المسجد في الشمس والرياح مع الإزعاج، أو يصلي بين السواري في المسجد؟ الأولى الثاني، الأولى الثاني. فإذا ازدحم المسجد لا حرج أن يصلي الإنسان بين السواري، فصلاته بين السواري أولى من كونه يصلي خارج المسجد في الشمس والرياح مع وجود الأصوات إلى غير ذلك. فاجتمعت عندنا مفسدتان، فنقدم أولاهما، أي ندفع الصغرى، يعني ندفع الكبرى بارتكاب ماذا؟ الصغرى. فنقول في هذه الحالة لا حرج أن تصلي ماذا؟ أن يصلى بين السواري. قال إلا لحاجة في الكل، إلا لحاجة ماذا؟ في الكل. ما معنى الكل؟ يرجع إلى ما مر معنا وهي علو الإمام. والأمر الثاني في المحراب، المحراب متى يزحم المسجد يدخل المحراب، هذه تعتبر من قبيل الحاجة. أو ازدحم المسجد ما فيه إلا مكان عالي للإمام يرتفع، ما فيه إشكال. أو كذلك يعني المسألة التي ذكرناها وهي ما يتعلق بازدحام المسجد، فلا حرج أن يصلي بين السواري. إذن 3 مكروهات تفعل للحاجة، تفعل ماذا؟ للحاجة. معنى ازدحم المسجد لا حرج بين الصلاة بين السواري، ازدحم المسجد ولا نجد إلا ماذا؟ إلا المحراب يدخل معه ماذا؟ يدخل فيه الإمام. الحالة الثالثة وهي ما يتعلق بارتفاع الإمام على المؤتمين، هذه الحاجة. قال إلا لحاجة في الكل. قال وحضور مسجد وجماعة لمن له ماذا؟ رائحة كريهة، بصل أو غيره، أيضا مما يكره. وحضور مسجد وجماعة لمن له، لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. جاءت بالأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، وليقعد ماذا؟ في بيته. ثم علل فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ماذا؟ بنو آدم. فهذا شروع من المصنف عليه رحمة الله في ذكر أعذار التخلف عن الجماعة، في ذكر أعذار التخلف عن الجماعة. من هذه الأعذار، من هذه ماذا؟ الأعذار أن الإنسان يعني يترك الجمعة والجماعة إذا ابتلي بأكل هذه البقولات الذي تأتي منها ماذا؟ الرائحة. ويقاس عليها ما كان في معناها، رائحة على أبدان، على بدنه، رائحة على ثيابه إلى غير ذلك، كل هذا يدخل في هذا المعنى. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذه من أعذار يعني عدم حضور الجماعة. وذكر أيضا مما يعذر بترك ماذا؟ الجمعة والجماعة، المريض. من هو هذا المريض؟ ضابطه الذي يشق عليه الإتيان إلى المسجد، ضابطه الذي يشق يتلحقه المشقة في الإتيان إلى المسجد، هذا هو المريض، هذا هو ماذا؟ المريض. ثم ذكر الثاني مدافعة ماذا؟ أحد الأخبثين، البول أو الغائط أو هكذا الريح، أو هكذا ماذا؟ الريح، إما أن يكون غائط وإما أن يكون البول، إما أن يكون حاقد أو حاق، يعني ماذا؟ حازق، أو كذلك يعني ماذا؟ حاقب، وهي 3 ماذا؟ أنواع. فهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولو يدافع ماذا؟ الأخبثان. فهذه من أعذار التخلف عن الجماعة. وهكذا من بحضرته ماذا؟ طعام يحتاج إليه، حضره الطعام ونفسه تعلقت ماذا به؟ الطعام. ويدخل فيها ما كان في معناه، يدخل فيها ما كان في معناه. قال وخائف ضياع ماله، الذي يخاف على ضياع ماذا؟ ماله، أي يخاف يعني أن تسرق ماذا؟ يسرق ماذا؟ بيته، يعني يأتي للجماعة أو الجمعة ويعرف أنه في مكان فيه سرقة فيخشى أنه يسرق البيت، هذا يتخلف، هذه من أعذار الجمعة والجماعة. وهكذا يخشى على دابته أن تنفلت، يعني ضحى في مكان فيخشى أنها تهرب الدابة، فهذه أيضا من الأعذار. خائف ضياع ماله أو موت قريبه، يعني هذا إنسان يحضره الموت هو من أقاربه، فيخشى أنه إذا ذهب إلى الصلاة جمعة أو جماعة يموت هذا الإنسان قبل أن يلقنه، فهذه من أعذار ترك الجماعة أيضا عند العلماء. ومنها ضرر يحصل على الإنسان، ضرر إذا خرج ماذا من بيته، كان يجد يعني ماذا؟ السباع، أو يجد ماذا؟ الكلاب، أو يجد ما يتأذى به في الطريق، هذه من أعذار سقوط الجماعة. وهكذا أيضا من سلطان، سلطان قد يكون جائر يأخذه ويأخذه ماذا إلى سجن وهو ماذا؟ مظلوم، بخلاف ما لو كان مطلوبا أمنيا، فهذا يعني وجب عليه حقان، الحق لله عز وجل فيما يتعلق بالصلاة، والحق الثاني فيما يتعلق بحق السلطان في طاعته في هذا ماذا الأمر. أما إذا كان بغير حق فهذه من أعذار سقوط الجماعة. أو مطر، والمقصود ماذا بالمطر؟ الذي حال نزوله ويتبلل منه ماذا بدن الإنسان وثوب ماذا الإنسان، فقد يعني أتي عليه ماذا المرض. أو انتهى المرض، انتهى ماذا المطر، ولكنه زلق ودحض، إذا خرج ربما يتزحلق، ربما ماذا يتزحلق، بخلاف ما لو كانت الشوارع ماذا مسفلتة تذهب المياه بعد الأمطار، هذا لا يعذر بعد يعني وقوف المطر. أو ملازمة غريم صاحب دين يطلب ماذا دينه، وهذا الإنسان ما عنده، ما عنده ماذا مال، فقير، ما عنده مال وهو ماذا فقير وهو معسر، فيطلبه فربما ماذا ضيق ماذا عليه، فيخاف أن يجده ماذا الغريم، ثم بعد ذلك ماذا يؤذيه أو يأخذه ماذا إلى السجون إلى غير ذلك. فهذا أيضا من أعذار سقوط الجماعة، من أعذار سقوط ماذا الجماعة. أو قد يكون الدين مؤجل وهو يريده، يريد أن يعطيه ماذا دينه الآن، فيتضرر ماذا بخروجه من بيته، يتضرر من خروجه ماذا من بيته، فقد يأخذه ماذا إلى السجن أو يضيق ماذا عليه. هذه من الأعذار، بخلاف ما لو حل الدين وهذا موسر، فما يريد أن يلقى ماذا غريما، نقول واجب عليك حتى تؤدي الحقين، حق الله في الصلاة والحق الثاني حق هذا الإنسان الذي يطالبك ماذا بالمال، ولا يجوز أن يتخلف. قال ولا وفاء له، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، معسر يعني، أو فوت ماذا رفقة ونحوهم، تفوت عليه ماذا الرفقة، ما مع الرفقة يريد أن يسافر، والراجع أن السفر مطلقا سواء كان السفر ماذا مباح أو كان السفر ماذا للحج أو العمرة أو للعلاج، فيخاف أنه إذا أتى الجماعة فاتت ماذا الصحبة والرفقة الذي سيسافر ماذا معهم. في هذه الحالة يباح له هذه من أعذار ترك الجماعة في التحق ماذا بالرفقة، وهكذا نحو ماذا من الأعذار. نرجع إلى درسنا. قال الشيخ عليه رحمة الله بن بلبان في كتابه أخصار المختصرات، قال واستسقاء، يعني صلاة ماذا الاستسقاء، صلاة ماذا الاستسقاء، والاستسقاء يعني من إضافة الشيء إلى سببه، من إضافة الشيء ماذا إلى سببه، أي الصلاة التي يطلب منها ماذا يطلب بها سقيا المطر، الصلاة التي يطلب بها سقيا المطر، أي بمعنى أن هذه الصلاة سببها طلب السقيا، سببها ماذا طلب ماذا السقيا. وهذه السقيا عموما قد تطلب من المخلوق وقد تطلب من الله عز وجل، تقول أسقني هذه طلب سقيا، طلب ماء، وقد تطلبها ماذا من الله. والمقصود أيضا بالسقيا، وهي أيضا على ثلاثة أقسام، السقيا أو الاستسقاء في الشرع على ثلاثة أقسام. القسم الأول الدعاء، أي بمعنى ينفرد الإنسان بنفسه في دعوة الله عز وجل أن يسقيهم. الحالة الثانية وهي ما يتعلق بخطبة ماذا الجمعة، بعد الانتهاء من خطبة الجمعة يدعو بالاستسقاء. الحالة الثالثة الصلاة، وهي الخروج إلى المصلى، والفقهاء لا يقصدون إلا هذا النوع، إذا قال الفقهاء صلاة يعني ماذا الاستسقاء لا يقصدون إلا الصلاة. إذن فهي ثلاثة أقسام، الدعاء المحض يعني إذا انفرد الإنسان بنفسه ودعا الله عز وجل بنزول المطر. القسم الثاني في يوم ماذا الجمعة، إذا انتهى الخطيب ودعا، هذا لا إشكال ماذا فيه. القسم الثالث وهي الخروج إلى المصلى من أجل أن يصلي صلاة الاستسقاء، وإذا قال الفقهاء الاستسقاء فلا يقصدون إلا هذا، أي صلاة الاستسقاء وهي الخروج ماذا إلى المصلى، وهي الخروج ماذا إلى المصلى. والاستسقاء يقول المصنف عليه رحمة الله إذا أقدمت ماذا الأرض، أقدمت ماذا الأرض أي بمعنى لم يحصل فيها ماذا النبات، أقدمت الأرض أي خلت من النبات، كما يقال أخصبت الأرض إذا وجد فيها النبات، فالأرض قد تكون جدبة أي خلى منها النبات، أو قد تكون خصبة أي موجود فيها ماذا النبات، موجود فيها ماذا النبات. فيقول إذا أجدبت الأرض أي خلى منها ماذا النبات، وقحط المطر أي امتنع نزول المطر، امتنع نزول ماذا المطر. وماذا يحصل؟ أجدبت الأرض ولم ينزل المطر، يتضررون، وأكثر من يتضرر البهائم، وأكثر من يتضرر هي ماذا البهائم. من أجل هذه الحاجة شرع الله سبحانه وتعالى صلاة على لسان النبي، من أجل هذه الحاجة شرع الله سبحانه وتعالى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تسمى بصلاة الاستسقاء. وهذه الصلاة ورد فيها أحاديث، وأصح ما ورد في هذه الصلاة هو حديث عبد الله بن زيد في البخاري، حديث عبد الله بن زيد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فاستقبل القبلة ودعا وحول رداءه فصلى ركعتين، هذا أصح ما ورد. عندنا حديث عائشة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يوما من الأيام أن يخرج ماذا إلى الصلاة، فخرج عند يعني ماذا حصول حاجب ماذا الشمس، عند حصول حاجب ماذا الشمس، وخرج إلى المصلى وأخرج ماذا المنبر وخطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ماذا يعني ماذا صلى، ثم بعد ذلك ماذا دعا عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة بطوله يعني من طريق نزار خالد بن نزار، من طريق ماذا خالد بن نزار، وهذا قيل فيه بأنه يخطئ، وقيل فيه بأنه ماذا يغرب في الحديث، فالعلماء ما بين تحسينه وتضعيفه، ما بين تحسينه وتضعيفه، قد يكون حسنا وقد يكون ماذا ضعيفا، لأنه من طريق خالد بن نزار، خالد بن نزار كما قال العلماء يخطئ ويغرب ماذا في الحديث، فهذا من العلماء من حسن حديثه ومن العلماء من ضعف حديثه. الحديث الثاني الوارد أيضا فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء، والحديث الثالث فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء، حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متخشعا متذللا إلى آخر الألفاظ. هذا الحديث من طريق هشام بن إسحاق، وهشام بن إسحاق روى عنه جمع ولم يوثق من معتبر، روى عنه جمع ولم يوثق من معتبر، هذه ضعف هذا الحديث، فبعض العلماء بالدف حسن الحديث، حسن حديث عائشة بالدف كما يقال، وحسن حديث عبد الله بن عباس بالدف، لكن أصح ما ورد في صلاة الاستسقاء هو حديث عبد الله بن زيد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى، ثم بعد ذلك ماذا دعا، ثم قلب رداءه، ثم صلى ركعتين، ما في ذكر للخطبة ولا في ذكر للمنبر. وعلى هذا اختلف العلماء في إخراج المنبر في صلاة الاستسقاء، قالوا ما ورد إلا في حديث عائشة، ما ورد إلا في حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها، والكيفية الذي خرج عليها النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا متضرعا ما ورد إلا في حديث عبد الله بن عباس، وهي من طريق هشام بن إسحاق، وفيه كلام أقرب إلى أنه ماذا مجهول، والحديث يدور ماذا عليه، فلم يصح في هذا إلا حديث عبد الله ماذا بن زيد. وهذه الصلاة وهي صلاة ماذا الاستسقاء، قال المصنف إذا أجدبت الأرض وقحط ماذا المطر، متى تصلى؟ قال العلماء أحسن الأوقات أن تصلى كما جاء في حديث عائشة بعد طلوع الشمس قدر رمح، بعد طلوع الشمس قدر ماذا رمح، وإلا فلا حرج أن تصلى من الليل أو النهار، إلا في أوقات الكراهة فلا تصلى. يعني لو صلوا صلاة الاستسقاء من الليل ما في مشكلة، بعد صلاة العشاء ذهبوا إلى المصلى فصلوا صلاة ماذا الاستسقاء، هذا لا إشكال فيه عند العلماء، لكن أوقات النهي كره العلماء أن تصلى صلاة الاستسقاء في وقت النهي، أما باقي الأوقات يقولون أحسن الأوقات هو ما جاء في حديث عائشة، وحديث عائشة فيه كلام، لكن هذا أحسن الأوقات، لكن لا يمنع أن تصلى بعد العصر، أن تصلى بعد المغرب، أن تصلى بعد العشاء، ما في دليل على المنع، أو تصلى بعد الظهر ما في دليل على المنع، ما يمنع من هذه الصلاة، لا دليل ما يعني يمنع من هذه ماذا الصلاة في هذه الأوقات، الصلاة في هذه ماذا الأوقات. قال وصفتها وأحكامها كعيد، صفة هذه الصلاة وأحكامها ماذا عيد، ما معنى وصلاة العيد أن تصلى؟ أولا من صفات صلاة العيد أنها تصلى في المصلى، صلى ماذا في المصلى، ومن صفاتها أي من صفة صلاة العيد أنه ينادى لها، ويقول أيضا هذه ينادى لها، لأن عبد الله بن عباس لما روى الحديث قال صلاها كما صلى العيد، صلاها كما صلى العيد، ولهذا يقول وصفتها وأحكامها كعيد، صفتها وأحكامها أي بمعنى يكبر في الأولى سبعا ويكبر في الثاني ماذا خمسا إلى آخر الأوصاف. لكن هذا الكلام فيما فيه، لأن حديث عبد الله بن عباس من طريق ذاك الراوي، أو بعض العلماء أول حديث عبد الله بن عباس وصفتها وأحكامها كعيد أي كما صلى العيد ركعتين يعني، فبعضهم أخذ الوصف كاملا وبعضهم أخذ بعض الوصف أي صلى ركعتين يعني، صلى ماذا ركعتين، المسألة محل خلاف، والمسألة محل خلاف أنه يصليها كما يصلي العيد. قال وصفتها وأحكامها كعيد، وهي والتي قبلها جماعة أفضل، ما هي التي قبل هذه الصلاة؟ صلاة الكسوف، صلاة الكسوف أي وهي والتي قبلها جماعة أفضل، أي صلاة الكسوف جماعة وصلاة الاستسقاء جماعة أفضل، فيه إشارة على أن صلاة الكسوف يصلى الإنسان منفرد ما في إشكال، لكن الأفضل جماعة. وهكذا فيما يتعلق بصلاة الاستسقاء لو صلى الإنسان نفسه أيضا لا إشكال، لكن يقول الأفضل أن تصلى ماذا جماعة، والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج المصلى فصلى جماعة. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، والوعظ كما قال العلماء هو تذكير يقرن إما بترغيب وإما بترهيب، يعني قبل الخروج لابد من عظة تذكير للناس، لأنك الآن تريد صلي ما معنى تريد تخرج المصلى وتدعو الله عز وجل بنزول المطر، يعني تطلب من الله عز وجل الرحمة. وإذا كان الإنسان متلبس ماذا بترك الواجبات وفعل ماذا المحرمات لابد يتخلى منها قبل أن يذهب المصلى، هذا مقصود المصنف. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، أي ذكرهم بأن بهذا الأمر، وهو الإتيان ماذا كما قلنا الوعظ هو الوعظ يعني ماذا التذكير يعني المقرون بترغيب أو ترهيب، وأمرهم بالتوبة، هذا الأمر الثاني أن يأمر ماذا بالتوبة وهو الرجوع إلى الله. والتوبة يعني لها شروط عند العلماء، من شروطها إخلاص الأمر لله جل وعلا، إخلاصها لله جل وعلا. الشرط الثاني أن يندم الإنسان على ما فعله. الأمر الثالث أن يترك الإنسان ماذا الذنوب، أن يترك ماذا الإنسان ماذا نعم من أن يترك ماذا يترك الإنسان الذنوب، أي يتخلص. فإذا كان مقصر في الواجبات تفعلها، وإذا كان فاعل المحرمات تتخلص منها، وإذا كان حقوق لله أديتها، وإذا كان حقوق المخلوقين أديتها. هذا قبل الخروج للصلاة، هذا قبل الخروج ماذا إلى الصلاة، قبل الخروج ماذا إلى الصلاة. هذه أيضا ماذا من شروطها، هذه أيضا من شروطها أن الإنسان يتحلل، وهكذا غيبة نميمة يتحلل من أصحابها قبل أن يذهب، يتحلل من أصحابها قبل أن يذهب. وهكذا من شروطها العزم ألا يرجع إلى هذا ماذا الدم، وألا يعود إلى هذا ماذا الدم. والأمر الخامس أن يكون هذا قبل ماذا التوبة، قبل الموت، وهكذا أن تكون في زمن الإمكان أو قبل طلوع ماذا الإمكان المقصود به قبل طلوع ماذا الشمس من مغربها، شروط التوبة المعروفة. فلهذا يقول المصنف عليه رحمة الله وأمرهم بالتوبة، أي بمعنى يرجعون إلى الله من معصيته إلى طاعته، هذا معناه. قال والخروج من المظالم، الخروج ماذا من المظالم، والمظالم على قسمين، إما حقوق تتعلق بالله عز وجل، وإما حقوق تتعلق بالمخلوقين، حقوق تؤديها قبل تخرج للصلاة. حقوق لله عز وجل زكاة ما خرجت أخرج الزكاة، عليك كفارات تؤدي الكفارات، ما تذهب وأنت ملطخ بالذنوب بالآثام والذنوب. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجاب له، يعني بمعنى أن هذا الإنسان يبذل أسباب إجابة الدعاء ثم هو آكل للحرام، فأن ماذا يستجاب الأشعث أغبر قد أطال ماذا السفر، فهذه يعني تقدم بين يدي ماذا الصلاة. قالوا الخروج من المظالم وترك التشاحن، شحنة والبغضاء، الشحنة والبغضاء من أسباب عدم رفع الأعمال، من أسباب عدم رفع ماذا الأعمال كما جاءت به الأحاديث. قالوا الصيام والصدقة، الصيام والصدقة، أما الصيام فلا دليل عليه، لهذا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم قبل خروج المصلى، ما عليه دليل، ما عليه دليل. إن وافق الاثنين الخميس فصام الإنسان قدرا، أما يتقصد الإنسان قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء أن يصوم هذا لا دليل عليه، هذه العبادة تحتاج إلى برهان. أما الصدقة فهي من أسباب الفرج، أما الصدقة كون الإنسان يتصدق يقدم بين يديه قبل أن يذهب إلى المصلى فهي من أسباب الفرج. قال ويعدهم يوما، أي يكلمهم بعد أن وعظهم الإمام وذكرهم، يقول يوم الخميس الخروج إن شاء الله، يعني ماذا في الضحى، أي بعد طلوع الشمس قدر ماذا رمح نخرج إلى المصلى الفلاني نستسقي. قال يخرجون، يشير إلى حديث عائشة فيه، قال ويخرج متواضعا، متواضعا الآن هذا انتهى من حديث عائشة ودخل في حديث عبد الله بن عباس الذي هو من طريق هشام بن إسحاق. قال متواضعا متخاشعا، يعني متخشعا، متواضعا أي للخلق وللحق، لله ولخلقه وللحق. قال متخشعا يعني يظهر على ماذا أثر الخشية أو التخشع في قوله وهيئته. متذللا هو أشبه ما يكون بالتواضع وهو أكثر من التواضع. قال متضرعا هو أن يكون ماذا عنده ماذا شدة اللجوء إلى الله جل وعلا. قال متنظفا، قال ماذا متنظفا، ولم ذكر ماذا الغسل وإنما قال التنظف، ولهذا ذكر الفقهاء التنظف وما ذكر الغسل. المقصود بالتنظف أن يزيل ما يحتاج إلى إزالة، أظافر، حلق شعر العانة إلى غير ذلك، فيذكر التنظف ولم يذكر الغسل، لماذا؟ سيأتي التعليل. لا مطيبا ولا يمس الطيب، يعني بمعنى لا يغتسل ولا يمس الطيب، لكن يعني يخرج ماذا متنظفا، يخرج ماذا متنظفا. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا اغتسل وتطيب أشبه ما يكون ماذا، هذا ينافي حال الإنسان من حيث الخشية والتواضع والتذلل لله جل وعلا، فالإنسان تأتيه النشوة بعد الاغتسال والتطيب يأتيه الشيء ماذا من العجب ماذا في نفسه وكذلك الزهو ماذا في نفسه، وهذا يتنافى مع الحال الذي من أجله يخرج إلى الله عز وجل يتضرع ماذا بنزول المطر. وهذا قول ما هو صحيح، بل يغتسل الإنسان يتنظف كيف، وهذه الأشياء التي ذكرها يعني ماذا متنظفا لا مطيبا، الصحيح أنه يتطيب، لأنه قد تكون خطبة ويطول به المقام وتنبعث ماذا الروائح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب على كل حال. قال ومعه أهل الدين والصلاح. لماذا كان معه أهل الدين والصلاح؟ اختار أهل الدين والصلاح لأنهم أقرب إلى إجابة الدعاء، يخرج ماذا هؤلاء. قالوا الشيوخ الكبار عادة، لأن هؤلاء بعيد عن الشهوات والملذات، فيكون إذا دعا أقرب إلى إجابة الدعاء. قالوا ومميز الصبيان الصغار الذين قد ميزوا لأنهم لا ذنب عليهم إلى الآن، إذا دعا الله عز وجل استجاب الله عز وجل الدعاء. ولا تأتي بغير المميزين يعني إلى المصلى، يلعبون سيلعبون ماذا في المصلى، لو ليس بمميز. وأخرج أيضا ماذا من كان بالغا، عادة الشباب أنه صاحب ماذا له ما سيتخشع في هذه الصلاة وما سيقبل على ماذا الدعاء. فذكر هؤلاء الأصناف الثلاثة، أهل دين وصلاح والشيوخ ومميزين ماذا من الصبيان، هؤلاء أقرب إلى الإجابة. ولم يذكر النساء عليه رحمة الله، لم يذكر النساء في هذا المقام. قال العلماء النساء على قسمين، إما عجائز كبار فلا حرج من إخراجنا ويجعلنا في حدة، وإما شابات هؤلاء يحصل بهن الفتنة، وأنت في مقام تريد الدعاء وأنت قد تحصل لك الفتنة فتكون حائلة بينك وبين إجابة ماذا الدعاء، فرقوا بين الأمرين. قال فيصلي ثم يخطب واحدة، فيصلي، وهذا فيه خلاف، هل يقدم الصلاة أو الخطبة، أي هل يخطب أولا كما في حديث عائشة أو يخطب ثانيا كما في حديث عبد الله بن عباس، محل خلاف بين العلماء ما هو الذي يقدم. وبعض العلماء يجنح أنه لا حرج، قدمت هذا أو هذا، صليت أولا ثم خطبت أو خطبت أولا ثم صليت. قال فيصلي ثم يخطب واحدة، مع أن الفقهاء يعني من حيث الأكثر يقولون في هذه الخطب أنها اثنتين، لا بد يخطب ماذا خطبتين، ولكن يقولون ظاهر الأحاديث فيما يتعلق بالاستسقاء أنه خطب خطبة واحدة. قال ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتكبير، قياسا على أي شيء؟ حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس، لأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، والجماهير أن صلاة العيد تفتتح ماذا بالتكبير لا بالحمد، وهذا مرجوح، والراجح أن كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم تفتتح بالحمد، تفتتح ماذا بالحمد. قال كخطبة عيد، كخطبة ماذا عيد. قال ويكثر فيها الاستغفار، ويكثر فيها ماذا الاستغفار، وقراءة الآيات التي فيها، أي التي فيها الاستغفار، لأنك في مقام يعني اللجوء إلى الله عز وجل والتوبة ماذا إلى الله جل وعلا، التي فيها الأمر به. ويرفع يديه ظهورهما نحو السماء، ويرفع يديه، يقولون يرفع يديه هكذا. وسبب هذا الخلاف في هذه المسألة ما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر ماذا بياض ماذا إبطيه. ذكر بعض الرواه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا رفع ظهور كفيه لا بطول ماذا كفيه. يقول شيخ الإسلام في هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بالغ في الدعاء، حتى يقول أنس لم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلا في الاستسقاء. ماذا يقصد أنس بالإثبات والنفي؟ لم يرفع إلا في الاستسقاء، أثبت الاستسقاء ونفى دون الاستسقاء. قالوا المبالغة، قصد أنس رضي الله تعالى عنه أي المبالغة في الدعاء، وإلا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع في غير هذا. فلما بالغ النبي عليه الصلاة والسلام في رفع يديه رآه الرائن الذي هو ما الرائن الذي هو يعني راوي الحديث، فظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بالغ جعل ظهور كفيه إلى الأعلى حتى بان ظهر بياض ماذا كفيه، ظهر ماذا بياض ماذا إبطيه. فلما يكون على هذه الحال ترى أن ظاهر الكفين إلى الأعلى. فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والصحيح الدعاء ببطون الكفين، الصحيح الدعاء ببطون ماذا الكفين. وجاء حديث يفرق بين الأمرين، جاء حديث يفرق بين الأمرين وهو دفع الضرر وجلب النفع، ما كان من قبيل جلب النفع بالبطون وما كان من قبيل دفع الضرر بالظهور، هذا ما عليه دليل. حديث عبد الله بن عباس ضعيف. قال ظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، هذا في الصحيح ولا إشكال، هذا حديث ماذا صحيح كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وجاء في حديث جابر وجاء من حديث عبد الله بن عباس. قال وإن كثر المطر، الآن انتقل المصنف عليه رحمة الله من الاستسقاء إلى الاستصحاء، من الاستسقاء وهي طلب ماذا السقيا إلى الاستصحاء وهي طلب ماذا صحو المطر أو تحول المطر. قال وإن كثر المطر حتى خيف سن قول اللهم حوالينا ولا علينا. حوالينا أي حوالينا المكان الذي أنت فيه، ولا علينا أي لا على المكان الذي أنت ماذا فيه. اللهم على الضراب، يعني ما تدعو أنت بإيقاف المطر، هذا ما هو صحيح، لكن تدعو أن المطر يحول من المكان الذي أنت فيه إلى غيرك حتى ينتفع به ماذا الغير. قال اللهم على الضراب. الضراب قال العلماء هي المرتفعات المنخفضة من التراب، مرتفعات منخفضة. لماذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون المطر عليها خاصة؟ قالوا لأن هذه سبحان الله يعني إذا نبت فيها النبات يعني يأتيه الهواء وتأتيه الشمس فينتفع لما يكون يعني مرتفع ماذا النبات. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والآكام، والآكام جمع ماذا أكم، وهي الجبال الصغيرة، وهي الجبال الصغيرة. قال وبطون الأودية، البطون المكان، لأن عادة تجمع فيه الماء فيحصل الشجر، فيحصل ماذا الشجر. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أن ينقل المطر إلى الصحراء أو إلى السباخ أو إلى البحار، ما في أحد سينتفع به. انظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا منابت الشجر، المكان الذي ينبت فيه الشجر عادة، لا المكان الذي لا ينبت فيه الشجر، السباخ الرمال. ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا زيادة ليس من السنة أن يزيد هذا الأمر على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس فيه، ولكن الإنسان في هذا المقام أن المطر نزل وخاف أن يهلك الحرث والنسل فيدعو بهذا الدعاء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذه زيادة لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الآن سؤال أخير، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم مطرنا بنوء كذا. ما الفرق بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا؟ ما هو الجائز وما هو الحرام عند من؟ ها؟ بنوء كذا هذا الحرام، حرام مطلقا، أيوة، يكون من قبيل إما الشرك الأكبر أو السر، الأكبر إذا اعتقد أن هذا هو الذي يخلق أو أنه سبب، ما بين الشرك الأكبر أو السر. والثاني مطرنا في نوء كذا، هذا هو فرق بين العبارتين، الثانية جائزة والأولى محرمة، الثانية جائزة والأولى محرمة، والأولى ما بين الأكبر وما بين الأصغر من الشرك، ما بين الأكبر وما بين الأصغر من الشرك. طيب لو أنا بارك الله فيكم.